الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن التسليم في الصلاة يجب أن يكون الوجه مقابل القبلة حين النطق بالتسليم، ثم بعد ذلك تلتفت للسلام؟ لأن الالتفات قبل النطق بالسلام كأنك تلفت أثناء الصلاة وقطعتها. يقول: هل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائضها، لا تصح الصلاة إلا به، قول النبي صلى الله عليه وسلم في السلام في الصلاة: إن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المقارنة بين الالتفات والنطق بلفظ السلام، فذهب بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم إلى أنه يبتدئ بالنطق بالسلام قبل التفات الوجه، وذهب بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم إلى أنه يبتدئ الالتفات مع ابتداء النطق، فهما قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه من المسائل الفرعية التي يسوغ الخلاف فيها، والأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن كلا الأمرين جائز ولا حرج فيه. فإذا كان التفاتك مع ابتداء النطق بالسلام فهذا لا حرج، وإذا نطقت بالسلام قبل التفات الوجه فهذا أيضا لا حرج، فكل ذلك سائغ ويحتمله اللفظ، ولا ينبغي التشديد والتثقيل على الناس في مثل هذا، لأنه أمر يسير، فلا ينبغي أن نثرب أو نحرج أو نضيق على الناس فيما لا دليل عليه بخصوصه، والله أعلم.